بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف غفر الله لنا وله: باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل، وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله مخليا به؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا حماد عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد يعني بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله سواء إلى قوله: فالله أعظم. وزاد قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي أهلك محلى، ثم مررت به يهتز خضرا، ثم أتيت عليه محلى، ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: قلت: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى، وكذلك آية الله في خلقه. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن سليم عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي مراية عن أبي موسى الأشعري قال: شخص الناس بأبصارهم، قال: رفعوا أبصارهم ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنظرون؟ قالوا: الهلال. قال: فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم، هذا من قبل أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا بشر يعني ابن المفضل الرقاشي عن أسلم عن أبي مراية قال: كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وأمر ديننا، فذكر الحديث وقال: فكيف إذا أبصرتم الله جهرة؟ قال أبو بكر: وذكر هذا القول من قبل أبي موسى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: زيادة النظر إلى وجه ربكم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجه الله. لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر، وقاله إسرائيل. ورواه أبو الربيع أشعث السمان، وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه. رواه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الربيع قال أبو بكر: إسرائيل أولى بهذا الإسناد من أبي الربيع. سمعت أبا موسى يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي يصحح أحاديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقال: إنما فاتني ما فاتني من الحديث من حديث سفيان عن أبي إسحاق اتكالا مني على إسرائيل. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فعبد الله بن محمد الزهري ثقة، وقول الدارقطني قليل الخطأ هذا ثناء كبير عليه. نعم، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو قد توفي سنة 94 و100، وقيل عام 92، والأقرب 94، وذلك لأن هذا قول الأكثر، ولأن أيضا فيه زيادة علم. نعم، اللي قال 94 هذا فيه زيادة علم، أنه يعني لا زال حي في سنة 92 و93 إلى أن توفي في سنة 94. نعم، وقد ذكرت، والأمر الثالث أنه حدد اليوم الذي توفي فيه والشهر، فقال ابن حبان أنه توفي عام 94 يوم الاثنين في شوال، فهذا يدل على ترجيح من قال أنه توفي في سنة 94 و100. وابن أبي عدي ثقة فاضل، قد وثقه أهل العلم وأثنوا عليه بالفضل. نقل عن أبي حاتم في رواية عنه أنه قال لا يحتج به، وفي رواية قد وثقه. الرواية التي نقلت عن أبي حاتم نقلها الذهبي، وكأن ابن حجر لم يقف عليها، فلذا نسبها إلى من؟ نسبها للذهبي، نسبها إلى الذهبي. وهذا يعني فيه نظر، لأن أبا حاتم قد وثقه، وابن أبي عدي هو ثقة، ثقة فاضل، وقد خرج له الجماعة. وقد كما تقدم قد وثقه. نعم، إن ثبت ذلك يعني هذا فيه نظر حتى يثبت حتى يتأكد منه، إن ثبت ذلك فهذا قد يكون في ماذا؟ في شيء خاص، في حديث معين وليس على الإطلاق. هذا إما أن يحمل على حديث معين أو في شيء خاص وليس على الإطلاق. وتقدم لنا فيما سبق أن الراوي قد يوثق مطلقا، وقد يوثق في شيء خاص، وقد يضعف في شيء ماذا؟ في شيء خاص. نعم، فهذا إن ثبت عن أبي حاتم فهذا في شيء خاص، وإلا فإنه ثقة. قال عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي البصري أبو بسطام الإمام، توفي عام 60 و100، وقد خرج له الجماعة. عن يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء هو العامري الليثي الطائفي، ويعلى بن عطاء هذا أيضا ثقة. نعم، وهو من صغار التابعين. قال عن وكيع بن حدس، وقيل ابن عدس، قيل ابن حدس وقيل ابن عدس، ومن قال ابن عدس يقول إما بضمتين عدس أو عدس بفتح الدال. وراجح طبعا، هو وقع خلاف بين الرواة في تسميته، فسماه شعبة في رواية عنه عدس، هنا طبعا مسمى حدس في رواية شعبة، وفي رواية عنه سماه عدس، فقيل أن الناس تابعوه في ذلك. قيل عندما سماه أخطأ شعبة في تسميته فقال عدس أن الناس تابعوه في ذلك. سفيان الثوري وحماد بن سلمة وأبو عوانة قد سموه حدس، وهذا هو الأرجح، الأرجح أنه بالحاء حدس، هذا هو الأرجح. والدليل على ذلك أن وكيع قد سأل بعض ولده عن اسم جده فقال حدس، ولا شك أن ولده ماذا؟ أعلم به، لا شك أن ولده أعلم به من غيره. نعم، ولذا رجح ذلك الإمام أحمد، فرجح حدس، وكذا أيضا أبو عيسى الترمذي. نعم، وأيضا ابن حبان. وكيع هذا وقع يعني فيه بعض الخلاف، هو لم يروي إلا عن عمه أبي رزين العقيلي، وأبو رزين سوف يأتي أنه صحابي، ولم يروي عنه من الرواة سوى يعلى بن عطاء، ولذا قال ابن القطان الفاسي أنه مجهول، وقال الذهبي لا يعرف، وقال ابن حجر طبعا قال الذهبي في الميزان لا يعرف، وفي الكاشف قال وثق، وقوله وثق هذه يستعملها الذهبي في من لم يوثق توثيقا معتبرا، يعني اللي يذكر ابن حبان في الثقات ويوثق احيانا العجلي يقول انه وثق لانهما يتساهلان في التوثيق. نعم، فقال وثق. ابن حجر في التقريب قال مقبول، ومقبول ابن حجر يستعملها بواحد من معنيين، اما ان يستعملها بمعنى انه لم يوثق توثيقا معتبرا فيه جهالة، واما ان يستعملها في من فيه ضعف يسير او فيه بعض الضعف، فبدل ان يقول لين احيانا يقول مقبول، لكن في الغالب يستعملها في من لم يوثق توثيقا معتبرا يكون في جهالة، يكون فيه جهالة فيقول وثق، فيقول عفوا مقبول. ابن خزيمة هنا قد وثقه، او عفوا ابن خزيمة هنا ماذا؟ قد صحح حديثه. ابن خزيمة تقدم لنا ان ابن خزيمة قد اشترط الصحة في كتابه التوحيد، فهنا قد نعم خرج له واحتج به، وقبله ابو عيسى الترمذي. ابو عيسى الترمذي روى له حديثا من طريق حماد بن سلمة عن وكيع هذا الذي معنا، عن عمها برزين العقيلي، ان الرؤيا مرفوعا طبعا، ان الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، فاذا عبرت وقعت. فقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى له حديثا اخر ولم يصححه، روى له حديثا اخر ولم يصححه، وانما قال هذا حديث حسن. نعم، والتحسين عند الترمذي يعني تضعيف، اشاره الى التضعيف، او ان الخبر معلول او فيه شيء. نعم، والا فإن الخبر الثابت عنده يقول هذا حسن صحيح. نعم، السبب في مغايرة الترمذي في الحكم أن المتن ماذا؟ المتن قد اختلف. أبو عيسى الترمذي تجد أحيانا الإسناد الواحد، أحيانا يحكم عليه حسن صحيح، وأحيانا حسن لا يصحح هذا الإسناد، وذلك بسبب اختلاف ماذا؟ المتن، بسبب اختلاف المتن. فالحفاظ يراعون عند الحكم على الحديث الإسناد وماذا؟ والمتن، يراعون الإسناد والمتن. فحديث أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت جاء ما يشهد له، والشواهد هذه على قسمين، إما بهذا اللفظ، وإن كان الشاهد بهذا اللفظ أيضا ليس بالقوي، وإما من حيث المعنى العام. طبعا تعرفون ثبت في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا رأى رؤية سيئة ماذا يفعل؟ نعم، يستعيذ بالله منها وينفث عن يساره ثلاثا وينقلب عن جنبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضره، وقال لا يحدث بها أحد، قال لا يحدث بها أحد، فيعني أنه لو حدث بها ولم يستعذ بالله منها قد ماذا؟ قد تضره. وهذا ما يشير إليه الحديث، هذا ما يشير إليه حديث برزين العقيلي الذي من طريق وكيع بن حدس. فالمعنى الذي جاء في حديث برزين أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر هذا قد جاء ما يشهد له، فهو من حيث المعنى مستقيم، ولذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، بخلاف الآخر فيه غرابة. نعم، حديث أين كان ربنا؟ قال في عماء ما فوقه هوى وما تحته هوى. نعم، ففيه غرابة، ولذا أبو عيسى قال هذا حديث حسن. نعم، أن يعلم بن عطاء وكيع بن حدس. نعم، ف أبو عيسى صحح له هذا تقوية منه له، ولكن هذه التقوية لأن الخبر جاء ما يشهد له. أيضا بالنسبة لأبي بكر بن خزيمة هنا، هل بدأ بهذا الحديث ولا قد مرت علينا نصوص كثيرة؟ مرت نصوص كثيرة في إثبات الرؤية، فالمتن هذا مستقيم، والشاهد منه قد ثبت في القرآن والسنة في رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذا قال، ولذا أبو بكر بن خزيمة قد ذكره في كتابه الصحيح. نعم، قال عن أبي رزين وهو لقيط بن عامر، أبو رزين العقيلي، أبو رزين صحابي رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. وهناك رجل آخر اسمه أيضا لقيط من الصحابة، لقيط ابن صبرة أيضا العقيلي. فعندنا راويان من الصحابة، لقيط ابن عامر العقيلي ولقيط ابن صبرة العقيلي. نعم، فاختلف الحفاظ هل هما رجلان أو هو رجل واحد لقيط ابن عامر بن صبرة، وأنه قد نسب في بعض الروايات إلى جده صبرة وفي بعضها إلى أبيه. وهل من المستنكر أن الإنسان ينسب إلى جده؟ ليس بمستنكر. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أنا بن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. نعم، والله عز وجل يقول ملة أبيكم إبراهيم. فلذا اختلف أهل العلم هل هما واحد أو هما راويان مختلفان. فالإمام أحمد ويحيى بن معين يقولان هما واحد، وغيرهم من الحفاظ، وعلي بن المدينة وبن سعد وغيرهم يقولان هما راويان، علي بن المدينة وبن سعد والدارمي يقولون راويان، والإمام أحمد ويحيى بن معين ومعهم أيضا غيرهم من الحفاظ يقولان هما واحد أو يقولون هما واحد. نعم، طبعا في حديث لقيط بن صبرة هو الذي فيه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الذي فيه التخليل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، جاء من رواية ابنه عامر بن لقيط، جاء من رواية ابنه عاصم بن لقيط بن صبرة، عاصم بن لقيط بن صبرة. نعم، وهو حديث صحيح. أبي رزين العقيلي جاء في السنن 8 حديث، أحد هذه الحديث علقه أبو عيسى الترمذي ولم يسنده. نعم، الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا أنهما رجل واحد وليس براويين أو ليس برجلين. والدليل على هذا من أوجه، الوجه الأول اتفاقهما في ماذا؟ في الاسم لقيط. نعم، الأمر الثاني أنهما قد اتفقا في ماذا؟ في النسبة. لا، لم يتفقا في الكنية، يعني ما ذكر أن هذا أبو رزين وهذا أبو رزين. الثاني أنهما قد اتفقا في النسبة، كلاهما من بني عقيل. نعم، كلاهما من بني عقيل، يعني قيل عقيل بالفتح وقيل عقيل، أبو رزين العقيلي. نعم، وبعضهم فتح لكن لعل لقب العقيلي. نعم، فهما قد اتفقا في النسبة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قد جاء ما يفيد أنهما كلاهما قد وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي رزين أن قال جئنا إلى رسول الله، جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أيضا حديث الاستنشاق أن جئنا بوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، اسم لقيط، هل هذا هو كثير ولا قليل؟ هذا قليل، لو كان مثلا اسم عبد الله يعني هذا كثير، لكن لقيط هذا اسم نادر، فهذا كله يرجح أنهما ماذا؟ أنهما رجل واحد، أنهما رجل واحد، فلعل هذا هو الأقرب أنهما رجل واحد. نعم، فأبو غزين العقيلي هو عامر، هو عفوا لقيط ابن عامر ابن صبرة، لقيط ابن عامر ابن صبرة العقيلي رضي الله تعالى عنه. قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله مخليا به؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ قال: أليس، قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث إسناده كما تقدم فيه وكيع الذي هو ليس بالمشهور كما تقدم تفصيل ذلك، ولكن المتن قد جاءت له شواهد لما جاءت؟ جاءت له شواهد، ومن ذلك ما مر علينا فيما سبق في حديث عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن مسعود: كلكم سوف يرى الله مخليا به، أو كما جاء في حديث ابن مسعود مر علينا فيما سبق. نعم، وأيضا في حديث، أيضا مر علينا في حديث، نعم، عدي بن حاتم ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أحدكم إلا وسوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا يفيد أنه مخليا به. وبالنسبة لكما ترون القمر، هذا أيضا تقدم لنا في حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال نعم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما هو خلق من خلق الله. القمر لا شك أنه من مخلوقات الله عز وجل، وهنا هذا القياس من باب قياس ماذا؟ قياس الأولى، يعني إذا كان أنتم بترون الله عز وجل ورؤية واضحة وبينة، فالله ماذا؟ فالله أعظم وأجل وأكبر سبحانه وتعالى، فهذا يسمى من باب قياس الأولى. يعني عندما قال عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني الضرب من باب ماذا؟ من باب أولى، يعني الضرب من باب أولى. وعندما الله عز وجل قال: فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذن كشف الوجه من باب أولى، الأمر بسترة. إذا كانت المرأة منهية أن تضرب برجلها لئلا يسمع الخلخال، فيؤدي هذا إلى فتنة من؟ إلى فتنة الرجال، فكيف بالوجه؟ أعظم ولا مبعظم؟ لا شك الوجه أعظم، فهذا من الأدلة، هذا من الأدلة على وجوب ستر المرأة لوجهها. ولذا أيضا من الأدلة، ويدخل في هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، قالت: والنساء يا رسول الله؟ قال: توخيه شبرا. قالت أم سلمة: والنساء يا رسول الله؟ قال: توخيه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. فدل هذا على أن انكشاف قدم المرأة يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، فكيف بالوجه؟ إذا كان المرأة مأمورة بأن تستر قدمها، الوجه من باب أولى ولا ليس من باب أولى؟ لا شك الوجه من باب أولى، فهذا من باب قياس الأولى. والشارع قد جاء بالأدلة، قد جاء يعني جاءت الأدلة الكثيرة عفوا على صحة وحجية ماذا؟ القياس. جاءت الأدلة بحجية وصحة القياس، يعني أهل العلم ردوا على من أنكر القياس كأبي محمد بن حزم وغيره. نعم، وإلا جمهور أهل العلم يذهبون إلى صحة وحجية القياس. وجاءت الأدلة الكثيرة، يعني ذكر الإمام ابن تيمية 30 دليل أو نحو أو من 30 دليل، وابن القيم ذكر أيضا، فالأدلة كثيرة، ومن هذا من هذه الأدلة هذا النص الذي معنا. فلذا قال عليه الصلاة والسلام فالله أجل وأعظم. إذن الله من باب أولى سبحانه وتعالى. نعم، والشاهد من هذا هو رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة، وذلك عندما قال أبو رزين أكلنا نرى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فمن أجل هذا ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ضمن هذا الباب. ثم قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي. نعم، وأحمد بن سنان الواسطي هو أبو جعفر القطان، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 58 و200 أو نحو ذلك. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي أيضا الإمام، توفي 26 و200، خرج له الجماعة. نعم، وتقدم لنا أنه عندما أصيب بالعمى من أجل أن يستذكر حديثه كان يأمر ماذا؟ يأمر جارية له بأن تقرأ عليه ذكر بأحاديثه، فأشار بعض الحفاظ إلى هذه القضية، يعني لو وقع شيء في حديثه فهذا من ماذا؟ من قراءة الجارية، لو وقع تصحيف ولا خطأ هذا من قراءة الجارية عليه، يعني قد هي ليست يعني من الحفاظ الذين يعرفون، فقد تصحف قد تخطى، لكن يزيد بن هارون ثقة حافظ، لكن لو حصل شيء. نعم، قال أخبرنا حماد، هذا هو بن سلمة الذي تقدم. نعم في نعم عفوا حماد هذا هو بن سلمة حماد هذا هو بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة الإمام، توفي 67 و100. حماد بن سلمة رحمه الله جلالة وإمامة معروفة ومشهورة، حتى قيل من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام. وتقدم لنا أنه قيل لو أن ملك الموت على بابه لما استطاع ماذا؟ أن يزيد في العبادة والطاعة من استغراق وقته في العبادات والطاعات، ولكن تقدم لنا أن هذا على سبيل المبالغة، لأن الله عز وجل قال عن نبيه أنه قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، قال عن يعلى بن عطاء العامري تقدم، عن وكيع بن حدس عن عمه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال ليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه. نعم، هذا الحديث أيضا خرجه أبو داود، خرجه كذلك أيضا ابن ماجه، وخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، واللالكائي وابن أبي عاصم وغيرهم. نعم، وهذا الإسناد يعتبر يعني إسناد صالح، وأما المتن فهو مستقيم. والله هو طبعا هو يعني ليس بالمشهور، يعني هذه قد تكون من القرائن أنه يروي عن عمه، هذه قد تكون يعني من جملة القرائن، لكن كما تقدم يعني هو بالنسبة لي يعني المتن له شواهد كثيرة. نعم، قال حدثنا بحر بن نصر وهو الخولاني، بحر بن نصر هو بن سابق الخولاني المصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 67 و200، عن 87 سنة، وقد خرج له النسائي في مسند مالك. نعم، وهناك راويان كلاهما اسمه بحر. نعم، عندنا بحر بن كنيز وهو ضعيف، بحر بن كنيز البصري وهو ضعيف. نعم، وعندنا أيضا بحر بن مرار الثقفي من ولد أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه، وهو صدوق اختلط، خرج له بن ماجه. نعم، قال حدثنا أسد يعني ابن موسى. نعم، أسد ابن موسى هو الأموي، أسد ابن موسى هو ابن إبراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان الأموي القرشي، وأسدت في عام 212، وهو صدوق له بعض الأوهام. قال: حدثنا حماد بن سلمة بمثله سواء، نعم، إلى قوله: فالله أعظم. وزاد قلت نعم وزاد قال: قلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ نعم، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي أهلك محلى ثم مررت به يهتز خضرا ثم أتيت عليه محلى ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: قلت: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى، وكذلك آية الله في خلقه. نعم، هذا الدليل موجود أين؟ إحياء الموتى، هذا موجود، هذا الدليل أين موجود؟ في القرآن الكريم، هذا موجود في القرآن الكريم. الله عز وجل ذكر أنواع من الأدلة على إعادته جل وعلا للموتى، ذكر أنواع من الأدلة التي تدل على إعادة الله عز وجل وإحياء الموتى بعد موتهم. فمن جملة الأدلة هذا الدليل الذي معنا. وذكر أيضا عز وجل دليل من باب الأولى في خلق ماذا؟ خلق السماوات والأرض، وهما أكبر من خلق ماذا؟ من خلق الناس، هما أكبر من خلق الناس. إذن خلق الناس من باب أولى، إذن خلق الناس وإعادتهم وإحياؤهم مرة ثانية من باب أولى. نعم، وكذا أيضا بين الله عز وجل في كتابه أن هناك من أحياهم في الحياة ماذا؟ في الحياة الدنيا، أن الله عز وجل أحيا بعض عباده في الحياة الدنيا، كما أحيا عزير وغيره وطيور إبراهيم والبقرة. نعم، عفوا، صاحب البقرة. نعم، فهذا الدليل قد جاء في القرآن الكريم. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا بحر بن نصر، وهو الذي تقدم، قال: حدثنا أسد، وهو بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن سليم، وهو القرشي الطائفي، توفي عام 95 و100، وقد خرج له الجماعة. يحيى بن سليم قد وقع فيه خلاف في بلده، وخلاف في ضبطه وحفظه. نعم، وأما ما يتعلق بفضله فهو من أهل الفضل، قال الإمام الشافعي: كان فاضلا، وكنا نعده من الأبدال، كنا نعده من الأبدال. نعم، وأما ما يتعلق بضبطه وحفظه قد وقع فيه خلاف، فيحيى بن معين وبن سعد قد وثقوه. نعم، وهناك من تكلم فيه كالإمام أحمد فإنه تكلم فيه، والنسائي فقال ليس بالقوي. نعم، وقال الدارقطني عنه بأنه سيء الحفظ، وقال الساجي أنه صدوق يهم أو ليس بالحافظ يهم. نعم، ولذا قال أبو أحمد الحاكم أنه ليس بالحافظ عندهم. أبو أحمد الحاكم هذا يعرب بالحاكم الكبير، ليس أبو عبد الله، أبو أحمد شيخ لأبي عبد الله الحاكم. وأبو أحمد الحاكم في الغالب أنه يستعمل إما أنه ثقة عندهم، وإما ليس بالقوي أو ليس بالحافظ عندهم ونحو ذلك، فهو يلخص ماذا؟ نعم، يلخص أقوال أئمة الجرح والتعديل الذين سبقوه. نعم، وهو تقدم أن علماء الجرح والتعديل على قسمين: إما أناس بأنفسهم ماذا؟ يحكمون على الراوي، وإما أناس يعتمدون على غيرهم. فممن يحكم بنفسه مثل علي بن المديني وأحمد وابن معين، وممن يلخص أقوال غيره مثل أبو أحمد الحاكم. مسلمة بن قاسم الأندلسي غالبا يأخذ بأقوال النسائي، غالبا يأخذ بأقوال النسائي. أبو سعد السمعاني غالبا يأخذ بأقوال ابن حبان. نعم، أبو أحمد الحاكم يلخص كلام الحفاظ. نعم، ابن شاهين يعني كثيرا ما يأخذ بقول الإمام أحمد، وهو يلخص أيضا كلام الحفاظ. ابن شاهين كثيرا ما يلخص أقوال الحفاظ ابن شاهين. نعم الساجي يأخذ أيضا بأقوال الإمام أحمد نعم وغيره نعم نعم قال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم نعم الخلاصة يعني لعلي ألخص الكلام في يحيى بن سليم يحيى بن سليم ينبغي أن ينظر إلى ما حدث به من كتابه وإلى ما حدث به من حفظه فعندنا أولا ما حدث به من كتابه قال النسائي نعم قال عفوا يعقوب بن سفيان الفسوي قال أنه إذا حدث من حفظه فهو لا بأس إذا حدث من كتابه لا بأس به وإذا حدث من كتابه فهو فلا بأس بحديثه وأما إذا حدث من حفظه فتعرف ماذا وتنكر فتعرف وتنكر يعني له ما يستنكر شيء معروف يحدث به وشيء ماذا شيء يستنكر هذا إذا حدث من حفظه فأثنى عليه فيما حدث من كتابه فإذا إذا حدث من كتابه فالأصل في حديثه الاستقامة نعم وسوف يأتي بعض الأدلة التي تدل على ما قاله يعقوب بن سفيان يعني هذا النص في التفصيل في حديثه من حفظه ومن كتابه نصا تفرد به يعقوب بن سفيان لكن راح أذكر بإذن الله فيما بعد ما يدل على هذا من كلام الحفاظ نعم فهذا إذا حدث من كتاب الأصل في حديثه الاستقامة نأتي لما حدث به من حفظه هناك تفصيل في شيوخه الذين حدث عنهم وفي تلاميذه الذين حدثوا عنه أما ما يتعلق بشيوخه فالإمام أحمد أثنى على حديثه عن ابن خثيم فقال كان قد أتقن حديث ابن خثيم كان قد أتقن حديث ابن خثيم فإذا تستثنى من روايته عن ابن خثيم روايته عن ابن خثيم نعم لا ليس الربيع عبد الله بن خثيم أما إذا حد نعم هذا بالنسبة رواية عن ابن خثيم عندنا شيخ آخر له عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري روايته عن عبيد الله بن عمر قال النسائي أنها منكرة فإذا إذا حدث عن عبيد الله بن عمر فحديثه منكر إذا حدث عن عبيد الله بن عمر فحديثه منكر وهناك جمع من الرواة إذا حدثوا عن عبيد الله بن عمر فحديثهم منكر والعلة من عبيد الله ولا من الرواة عنه العلة من الرواة عنه ومن هؤلاء أبو معاوية محمد بن خازم من هؤلاء أبو معاوية محمد بن خازم نعم اي نعم الضريب نعم وأحيانا ومن هؤلاء الدراوردي والسبب أحيانا قد يكون من أسباب ذلك أنه أحيانا يشتبه حديث عبيد الله بحديث أخيه عبد الله عبيد الله ثقة ثبت وعبد الله فيه ضعف ولا يحتج به فالدراوردي عبد العزيز الدراوردي انقلب عليه خلط بين ما حدث ما سمعه من عبيد الله وعبد الله نعم فإذا روايته عن عبيد الله لا يحتج بها نأتي إلى الرواة عنه تلاميذه قال البخاري ما رواه عنه الحميدي فهو صحيح ما رواه عنه الحميدي عبد الله بن الزبير فهو صحيح إذن هذا مستثنى نعم في قول البخاري ما رواه الحميدي عنه صحيح هذا يقوي كلام من يقوي كلام يعقوب بن سفيان أن الحميدي فيما يظهر أنه أخذ من ماذا أخذ من كتابه أنه فيما يظهر أخذ من كتابه فأصبح حديث صحيح أصبح حديث عنه صحيح نعم فهو انتقى من كتابه انتقى هو من كتابه فهذا يدل على صحة ما قاله يعقوب بن سفيان الفسوي، هذا يدل على صحة ما قاله يعقوب بن سفيان الفسوي. فهذا باختصار الكلام فيما يتعلق بيحيى بن سليم. يحيى بن سليم قال ابن سعد أنه كان مكيا وسكن الطائف، وبعضهم قال بالعكس هو من أهل الطائف ولكنه سكن مكة. نعم، وهذا نعم لا يؤثر كثيرا، المهم كان هو بين مكة والطائف. نعم، قال عن سليمان التيمي، وسليمان هو بن طرخان التيمي البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 43 و100، خرج له الجماعة. نعم، وهو مشهور. قال عن أسلم العجلي وهو البصري وهو ثقة، وهناك في الكتب الستة 5 ممن اسمهم أسلم، منهم صحابي أبو رافع قيل أن اسمه أسلم. نعم، فكلهم ثقة، الصحابي هذا الصحابة كلهم عدول، وأما الباقون فكلهم ثقات، ومنهم أسلم العجلي، ومنهم أسلد، ومنهم أسلم بن يزيد التجيبي. نعم، أسلم العجلي بصري، التجيبي مصري، أسلم بن يزيد. نعم، أما هذا بصري، العجلي بصري. نعم، قال عن أبي مراية، وأبو مراية هذا من كبار التابعين فيما يظهر، ولكنه ليس بالمشهور مقل، ولذا لم يوثق توثيقا معتبرا. نعم، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس، قال شخص الناس بأبصارهم، قال رفعوا أبصارهم ينظرون، هذا يبين ما معنى شخصوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنظرون، ماذا تنظرون؟ قالوا الهلال. قال فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر أي بن خزيمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم، هذا من قبل أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الخبر ليس بمرفوع، الصواب أنه ماذا؟ أنه موقوف، وقد جاء بأسانيد أخرى موقوف على أبي موسى الأشعري. نعم، وطبعا في رؤية الهلال يعني في رؤية الله كما ترون القمر هذا ثابت في النصوص التي تقدمت. نعم، فهذا الإسناد كما قال أبو بكر بن خزيمة أنه موقوف، ويعتبر هذا الإسناد صالح، ولذا ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقد تقدمت أسانيد كما تقدم، تقدمت الأدلة الكثيرة التي تثبت هذه القضية وتبرهن على هذه المسألة. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 45 و200، خرج له مسلم أصحاب السنن. قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل. نعم، قال يعني بشر بن المفضل التيمي، وهذا خطأ، الصواب حدثنا بشر يعني ابن المفضل الرقاشي البصري ليس التيمي، بشر بن المفضل باللاحق الرقاشي البصري، وهو ثقة حافظ، ثقة ثبت. نعم، توفي بعد 80 و100، قد خرج له الجماعة. نعم، عن التيمي، عن سليمان التيمي، هو سقط هنا من الإسناد سليمان التيمي، هنا سقط من الإسناد سليمان التيمي، الصواب أن بشر يرويه عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي كما تقدم في ماذا؟ في الإسناد السابق، كما تقدم في الإسناد السابق، فهذا خطأ، يعني من المفضل التيمي خطأ، لأن من المفضل هو الرقاش البصري ليس التيمي. نعم، عن أسلم العجلي عن أبي مراية قال كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وأمر ديننا فذكر الحديث. قال فكيف إذا أبصرتم الله جهرة، هذا موضع الشاهد. قال أبو بكر وذكر هذا القول من قبل أبي موسى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من كلام أبي موسى وليس في هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رؤية الله جهرة هذا تقدم في النصوص السابقة. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. في من؟ أبو مغاي يعني ليس بالمشهور، فيه جهالة. نعم، ليس بالمشهور، فيه جهالة، ويحكم عليه بحسب يعني الحديث على قلة ما جاء عنه. وهذا الإسناد الذي تقدم معنا يعني يعتبر إسناد صالح لأن المتن مستقيم.